إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، كما وعدتكم في الليلة الماضية بأن أتكلم على أهمية لزوم السنة والحذر من البدع والمحدثات التي أحدثها الناس، وذلك في نقاط. الأمر الأول، الأحاديث النصوص من الكتاب والسنة التي تدعو إلى لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما. والأمر الثاني، بيان حقيقة أن هذا الدين دين كامل ليس فيه زيادة ولا نقصان، ولا يقبل النقصان كما أنه لا يقبل الزيادة. والأمر الثالث، التحذير مما يضاد ذلك من البدع. والأمر الرابع، بيان خطورة البدع، مع ذكر بعض أقوال السلف في هذا الباب. الأمر الأول، لقد أمرنا الله عز وجل بأن نعتصم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن هناك من خير إلا ودلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وليس هناك من شر إلا وقد حذرت منه تلك النصوص. تأملوا معي بعضها. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو الإسلام، وقال البعض هو القرآن، والقرآن والسنة وحي من الله تبارك وتعالى، فإن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يتولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والآيات في هذا الباب كثيرة في القرآن الكريم لمن تدبر وتأمل وكان له قلب واعي يعرف الطريق الصحيح من الطريق المعوج. ومما جاء في ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والكتاب والسنة هما مصدرا التشريع فلا يجوز الرجوع إلى غيرهما مستندا شرعيا، بل واجب على كل مسلم أن يلزم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يفهمهما كما فهمهما السلف الصالح. إذا عرفنا هذا فإننا سننتقل إلى بيان بعض أقوال السلف في هذا الباب. يقول حذيفة رضي الله عنه عليكم بالعتيق، ويقول عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى رضي الله عنه من كان مستنا فليستنى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا. فالزموا غرزهم واهتدوا بهداهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول أيضا يعني عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو المهدي فهو المهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. إذن لابد من التمسك بالكتاب والسنة، فإنهما طريق الفلاح وطريق النجاح وطريق الناجين والسالكين إلى مرضات رب العالمين. وأما ما يتعلق بإكمال هذا الدين فمما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وجاهد في الله حق جهاده والله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت يوم عرفة في حجة الوداع، ولذلك فإن هذا الدين دين كامل، ومن جاء ليستدرك عليه فهو ضال مضل، لأن الله عز وجل قد أكمله وأودع فيه من التشريعات القيمة والأخلاق النبيلة والعقيدة الصحيحة ما لو سار المسلم عليه سيرا صحيحا لنجا من عذاب الدنيا والآخرة. ولذلك فإن هذه الآية عظيمة، حتى اليهود على كفرهم اعترفوا بعظمتها. قال بعض اليهود لسلمان الفارسي: قال بعض اليهود لعمر رضي الله عنه ومن يسمعه من الصحابة: إنه يا معشر المسلمين قد أنزلت عليكم آية، لو نزلت علينا نحن معاشر يهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقال عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم عرفة في حجة الوداع، لكن عمر يعلم أن الأعياد الخارجة عن أعياد الإسلام الثلاثة كلها أعياد ماذا؟ جاهلية، لا يجوز التعويل عليها ولا حضور مناسبة أهلها. فهذه الآية حاسمة لدابر البدع والخرافات، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا ما فهمه الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عندما قال: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم، وحاشاه ذلك طبعا، قد خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك معلقا على هذا: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فأي زيادة في دين الله فإنها استدراك على الشرع وإذن بما لم يشرعه الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فالحذر كل الحذر من البدع والخرافات التي حذر الله منها وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، يعني أدخل في دين الله ما ليس منه. وجاء رجل إلى الإمام مالك وقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. يقوله السائل: قال: ويحك، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأية فتنة في أميال أزيدها؟ قال: إن الفتنة ألا يسعك ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأقوال السلف في هذا الباب لا يمكن حصرها. ولذلك لما جاء عبد الله بن مسعود ورأى قوما، بعد أن أخبره موسى الأشعري، يتحلقون حلقا في المسجد وفي أيديهم حصى وبينهم رجل يقول لهم: سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100، فقال لهم عبد الله بن مسعود: ما هذا العمل الذي تعملون؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وأنيته لم تكسر، يعني إنكم حديث عهد بالنبوة. فوالله إنكم لعلى هدى أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكم افتتحوا باب ضلالة، والأخيرة هي الصحيح. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنما هو حصن نعد به التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. قال: فهل عددتم سيئاتكم؟ فإنه حري من بالله عز وجل ألا ينقصكم من أعمالكم شيئا. قالوا ما أردنا إلا الخير. قال وما كل مريد للخير يصيبه. وما كل مريد للخير يصيبه. الإرادة وحدها لا تكفي والنية وحدها لا تكفي. يقول بعض الجهال دعونا نحن نياتنا طيبة وقلوبنا طيبة، ما تخرجتم علينا أنتم لتشككوا في قلوبنا وفي نياتنا. فإذا نصحت واحد أحدهم مثلا عن مصافحة النساء الأجنبيات يقول لك نحن قلوبنا طاهرة نظيفة، ما شاء الله قلبك أطهر من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأطهر من قلوب الصحابة. حاشاهم، حاشا كذلك، بل لا تقارن قلوبنا بقلوبهم لا من قريب ولا من بعيد. فإذا ثم قال لهم، ذكر أحاديث الخوارج وقال إني أخشى أن تكونوا منهم. يقول الراوي لهذا الأثر يقول فرأينا عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني رأوهم مع الخوارج يقاتلون علي رضي الله عنه وأرضاه. فانظروا إلى أي حد تصل البدعة، بدعة بأهلها، تبدأ من بدعة بسيطة إلى بدعة ماذا؟ مركبة كبيرة في غاية الخطورة. فهم بدأوا بهذه البدعة البسيطة ثم تطورت حتى صارت بدعة كبيرة، ومعظم النار مستصغر الشرر. بعد هذا نبين لكم خطورة البدع وأذكر لكم عدة أمور تتعلق بالخطورة. الأمر الأول أن فيها في البدع استدراكا على الشرع، وقد تقدمت لنا الآية أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والدين قد كمل كما بينا. والثاني أنها قول على الله بغير حق، يعني إحداث البدع التي يستحسنها الناس قول على الله بغير حق. وقد قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمبتدع يقول على الله بغير حق، ولذلك قرنه الله بالشرك. والأمر الثالث أن البدع تزهد المرأة في السنن، فإنها لا تزال تعشعش في قلبه حتى تملأه فيعرض عن الله ويعرض عن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث الرابع أن المبتدع لا يوفق للتوبة غالبا. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والأمر الخامس أن في البدع كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، والعبادات توقيفية، فمن أين لك يا عبد الله أن هذه البدعة مشروعة وهي خالية من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. والأمر السادس أن السنن تموت في قلوب أهل البدع فيعرضون عنها ويستبدلونها بالبدع والعياذ بالله. وهذا بعض يعني خطورة الخطر السابع أن البدع يستتبع بعضها بعضا، ف فإذا تساهل المسلم في بدعة تبعتها بدعة وبدعة وبدعة مثل بقية الذنوب. فإن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو الرأن المذكور في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من خطورة البدع أن المبتدع يمنعون من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم الحوض العظيم الذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله يوفقني لنشرب منه، من حوض نبينا وإياكم وجميع المسلمين. فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يعني أنه قال في وصف الحوض: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إليه، ولا يختلجن دونه أقوام يمنعون يعني من الشرب فيه، فأقول أمتي أمتي فيقول: ليس من أمتك، ليس من أمتك، إنهم غيروا وبدلوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. ومعنى سحقا أي بعدا بعدا لمن غير وبدل. هذه بعض ألوان خطورة البدعة، فاحذروا منها. وليس في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل كل البدع سيئة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل بدعة محدثة بدعة، وكل بدعة ماذا؟ ضلالة. فعلينا أن نحذر من البدع ما ظهر منها وما بطن، ونأخذ نماذج من البدع التي تشتهر بين الناس. من هذه النماذج على سبيل المثال ما يختص به بعض الناس شهر رجب من عبادات، فإنه لا دليل على ذلك، لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يؤثر ذلك عن أحد من سلف الأمة، بل ابتدعه المبتدعون وروجه المروجون وأكلة أموال الناس بالباطل. فإن رجب مثل جماد، الأولى والثانية وغيرها من الشهور، وإن كان رجب من أشهر الحرم، لكن لم نتعبد بشيء تخص به الأشهر الإيش؟ الحرم، ما عدا ذي الحجة وذي القعدة لأنهما من أشهر الحج. وأول أشهر الحج ليس من الأشهر الإيش؟ الحرم. لذلك فإنه لا يجوز تخصيص شهر رجب بعبادة مخصوصة، لا اليوم الثاني عشر ولا السابع والعشرين ولا آخر جمعة ولا غير ذلك. وأما الحديث الذي يردده بعض العوام وبعض الوعاظ والقصاص: رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، هذا لا أصل له، بل هو حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر من أن نخصص عبادة في شهر لم يخصصها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لا صوم ولا غيره، لا نخصه بصوم ولا بعبادة مخصوصة أخرى. نعم نصوم فيه كما نصوم بسائر الأشهر من صيام الأيام البيض، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الاثنين والخميس، أما ما خرج عن ذلك فليس بصحيح. وتخصيص رجب بالعمرة بدعة من البدع، فجرد نيتك أنك جئت تعتمر كما تأتي في أي شهر آخر، وإياك أن تربط عمرتك أو عبادتك بشهر رجب ولا بغيره من الأشهر. ولم يرد فضل العمرة في شهر معين إلا في شهر رمضان، فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنها تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لها يوم مخصوص من رمضان. طيب، إذا قال لنا قائل أليس رجب هو شهر الإسراء والمعراج، ومن باب التعظيم للسابع والعشرين ولشهر رجب نأتي العمرة والزيارة؟ والجواب عن هذه الشبهة الباطلة أن نقول إن الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به بذلك، ومن لم يصدق بذلك بعد علمه وقيام الحجة عليه فهو كافر. فالإسراء والمعراج حق، فقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء إلى أن تجاوز السابعة وراء بعض الأنبياء، ثم وصل سدرة المنتهى، وأوحى الله إليه ما أوحى من الوحي بما في ذلك فرضية الصلاة. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لكن هل هذا الإسراء والمعراج وقع في رجب فعلا؟ ورد فيه أكثر من 100 قول، أكثر من 100 قول، فقيل في رجب وقيل في رمضان وقيل في شعبان وقيل في ذي القعدة وقيل غير ذلك. ونحن لسنا متعبدين بالتاريخ، وإنهم متعبدون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لم يشرع لنا ذلك في هذا اليوم 27 أو 12، لم يشرع لنا عبادة مخصوصة، فالواجب علينا أن نمتثل أمره وأن نجتنب، الواجب علينا أن نفعل أمره وأن نجتنب نهيه. ومما نهى عنه البدع كافة، ما ظهر منها وما بطن، فعلينا أن نحذر منها. فلا يصح تخصيص شهر رجب لا بصيام ولا يجوز أن يخص هذا الشهر بأية عبادة خاصة. فإن كنت جئت بنية العمرة في شهر رجب فغير تلك النية واعتبر أنك اعتمرت لوجه الله كما تعتمر في أي شهر ماذا آخر. علينا أن نلزم السنة وأن نبتعد عن البدع إذا أردنا سلامة عبادتنا وقبولها، فإن البدع مرفوضة غير مقبولة عند الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قبل أسئلة اليوم، أحسن الله إليكم، سؤال مهم يتعلق بدرس البارحة. يقول السائل: جزاكم الله خير على تبيين من هم الأشاعرة، لكن يقول: يا شيخنا، كنت في ظني أنهم هم أهل السنة والجماعة، لأن في كتبهم أنهم هم أهل السنة والجماعة. هذه ذلك دعوة، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. ولكن السلف قد ينظرون إليهم ويعبرون بأنهم من أهل السنة في مقابلة الطوائف المارقة البعيدة عن الدين أصلا، لأنهم لا شك مسلمون، ما حد قال إنهم كفار، هم مسلمون، لكن مسلمون مبتدعون. والذي يعبر عن ذلك من العلماء إن كان التعبير منهم فهو غير مقبول لأن دعوة غير صحيحة، وأما إن ذكر ذلك أحد من العلماء من علماء السلف فإنه يعني أنهم يعني يعتبرون من أهل السنة في مقابلة الخوارج والروافض، فإن هؤلاء يبعدون كل البعد عن السنة، وأقرب الناس إلى أهل السنة هم هؤلاء الأشاعرة. نسأل الله لهم الهداية والتوفيق. نعم سأل الله إليكم. بالنسبة لإخوة بعض الأسئلة لا يستحسن قراءتها على نعم، فمن لم يسمع جواب سؤاله فليسأل شيخنا بعد الدرس باشر. يا إخوتاه يعني السؤال يجب أن يكون علميا، أجيب على ما يفتح الله به وأحيل فيما لم أعلم إلى العلماء الراسخين في العلم. فأما بعض الأسئلة يعني والتكلفات والسؤال عن أسماء الأشخاص وما إلى ذلك فهذا لا ينبغي أن يطرح، أو السؤال الذي يقصد به التعريض بأشخاص أو بفئات أو بنحو ذلك فهذا لا ينبغي طرحه ولا تشغلون به بارك الله فيكم. نعم. يقول السائل يذكر أنه من منطقة سنية في بلد من بلاد المسلمين. نعم. يقول فيها دعوة التوحيد، يقول دعوة التوحيد هي المعروفة عندنا في مساجدنا الحمد لله، لكن دخل علينا أو بدأ عندنا دعوة الصوفية وبدأوا يحاربون السنة والخطباء، يقول بدفع من الروافض بلد المشهور. يقول بعض الإخوة ارتاء أن نترك الدعوة إلى التوحيد حتى لا نعرض أنفسنا للعطب وندعو إلى الصلاة والأخلاق وغير ذلك، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح ولا يكفي. أدعو إلى التوحيد لكن أدعو بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ولنا في السلف نماذج في الدعوة إلى توحيد الله. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أول ما بدأ بدعوته كان يتألف الناس ويخاطبهم بخطاب لطيف مقبول يبين لهم قال الله وقال رسوله دون تجريح أو دون تسفيه حتى لأحلامهم أو بعض أوثانهم التي عندهم. فعلى سبيل المثال كان يأتي وكان هناك ضريح عليه قبة لزيد بن الخطاب رضي الله عنه أخو عمر الذي استشهد في اليمامة، كانت عليه قبة كبيرة تعبد من دون الله، يذبح لها وينذر لها وتقدم لها القرابين وتوقد عليها الشموع وتوقف عليها الوقوف. فكان يمر ويسمع الناس يدعون فيقول لهم الله خير من زيد، الله خير من زيد، الله خير من زيد، فالناس يلتفتون ثم ينبههم ويعلمهم الدين الصحيح، نترضى عن زيد ونترحم عليه وشهيد من شهداء الإسلام لكن ما نتخذه إلها يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لأن ما يفعل عند القبور الآن من بعض المنتسبين إلى الإسلام هو شرك بالله عز وجل، من الطواف بالقبر والذبح له والنذر له والاستغاثة بأهله وطلب المدد منهم أو الشفاعة أو نحو ذلك مما يقع فيه كثير من المنتسبين إلى الإسلام. فلا تكاد تجد في غير هذه البلاد مدينة أو قرية إلا وفيها قبر يعبد من دون الله ويعظم وينذر له ويذبح له ويستغاث بصاحبه ويطلب منه المدد والولد ونحو ذلك. إذن هذا أمر يجب أن نتنبه له وأن نحذر منه، فإنه يهدم الدين كله. عموما اجتهد يا صاحب السنة وفقك الله في الدعوة إلى الله مع التأصيل مع الحكمة، يعني عندما تأتي إلى قوم يجهلون أبسط يعني مسائل التوحيد لا تهاجمهم وتنفرهم وتقول لهم أنتم كفار أنتم مشركون أنتم كذا، لا، هذا الأسلوب غير مقبول. لكن بين للناس العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تعبأ بهؤلاء، لا تعبأ بهؤلاء، إنما استمر على في الدعوة إلى توحيد الله كما قلت مع الالتزام بالحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن. نعم. يقول السائل الكريم: هل هناك سن محدد في الشريعة يعني سن إذا وصله الولد أو البنت له أن يتزوج في الشريعة الإسلامية؟ سن محدد؟ ليس هناك سن محدد في الشرع لتزويج البنين والبنات، بل من استحق الزواج وقدر عليه تزوج، ولا شك أن الأولى هو أن يكون بعد البلوغ، أن يكون بعد البلوغ، والنساء قد يبلغن قبل الرجال، وذلك بإتيانه بمجيء الحيض منهن. فعائشة رضي الله عنها يعني تزوجت وهي بنت تسع، وغيرها من بنت ست عقد عليها وهي بنت ست، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع. لكن في الحقيقة أنا أرى شيئا، وهو أنه في هذا العصر يعني قد يبلغ الابن الحلم وتبلغ المرأة والبنت وهم لا يحسنون شيئا من التصرف. نعم، ليست الأمور كما كانت سابقا، فتحديد سن معين غير وارد في الشريعة، ولكن تراعى المصالح والمفاسد، ينبغي أن تراعى المصالح والمفاسد في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة بمعنى، يقول أحدهم هناك من يصور. أولا بارك الله فيكم، لا نسمح بالتصوير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فنقتصر على ما اضطررنا إليه أو فرض علينا من تصوير الجوازات والبطاقات ونحو ذلك، لذلك لا أسمح لأحد أن يصور أبدا ولا أبيحه. نعم. يقول يسألون عن حكم لبس الحزام المخيط ونحوه. لا بأس بأن تربط ملابس الإحرام بحزام ولو كان فيه خيط، فليس المقصود المخيط وغير المخيط، المقصود أنك تتجنب ملابس معينة، ولذلك العمائم والغتر ونحو ذلك والطواقي والقلانس لا يلبسها المحرم، وهي ليست إيش؟ ليست مخيطة. لو لبست حذاء مخيطة لا حرج على ألا تتجاوز ماذا؟ الكعبين. فالقضية مو قضية مخيطة وغير مخيط، قضية أنك تلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ولو كان فيهما خياطة عند الحاجة، يعني لو انشق الرداء تخيطه، لو كان عندك رداء صغير لا يمكن أن يستر إلا أن تخيطه بغيره هذا لا بأس بذلك. يعني ما يقال إن المخيط في حد ذاته هو المقصود كما قد يفهمه البعض، وإنما المقصود ما فصل على هيئة الجسم أو شيء أو جزء منه. نعم فضل. أسئلة ما زالت تكثر عن حكم العمرة من التنعيم. يا إخوة ستجدون فتاوى وفتاوى تجيز الإحرام من التنعيم أو من حدود مكة ومن حدود الحرم، لكن المؤمن عليه أن يبحث عن الدليل، فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة رضي الله عنها عندما ألحت إلحاحا شديدا، فرخص لها تطيب لخاطرها لأنها جاءت بحج وعمرة ولم تأتي بعمرة مستقلة كما جاء بها بعض المسلمين في ذلك الوقت. فلما ألحت وأصرت، مع أنه أخبرها أن طوافها وسعيها يجزئها لحجها وإيش وعمرتها، لكن لما أصرت وكان يحب أن يطيب خاطرها أمر أخاها عبد الرحمن أن ينطلق بها وتعمر ويعمرها من التنعيم، يعني من حدود مكة، وليس التنعيم بالذات هو المقصود. ولذلك عبد الرحمن لم يعتمر الذي ذهب معها، ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنهم اعتمروا من التنعيم، اللهم إلا أهل مكة. أهل مكة نعم يعتمرون من أي حد من حدود مكة، أما الأفاقيون فإن كانوا بعد خلف المواقيت فيحرمون من المواقيت، وإن كانوا بعد المواقيت فإنهم ينشئون من أماكنهم التي يسكنون فيها. ولذلك يروى عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى أنه قال: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم أيؤجرون أم يؤزرون. فلنتنبه لهذا ودع عنك التساهل، تساهل تتبع الرخص، فإن تتبع الرخص قد يفسد عليك عبادتك، يفسد عليك عبادتك، بل قال العلماء إن تتبع الرخص زندقة. فإذا أردت سلامة عمرتك وحجك فأحرم من الميقات، فذلك خير لك. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: يذكر بأنه هو وعائلته قد أصابهم سحر منذ أكثر من سنة ونصف، يقول: ومنذ أن علمنا بالسحر ونحن نسترقي ونستشفي بالأشفية الشرعية، ولكن حتى الآن لم يحل عنا السحر، فما توجيهكم شيخنا؟ أولا أنبه إلى أمر أو إلى أمرين. الأمر الأول أن السحر له حقيقة، فقد يمرض ويفرق بين المرء وزوجه وقد يقتل، وهذا أمر مسلم ومجمع عليه من قبل أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة ومن نهج نهجهم. وثانيا أن كثير من الناس الآن إذا جاءته بعض الأمراض يتوهم أنه سحر وليس بسحر، أو يتوهم أنها عين وليست بعين، مع أن العين حق، لكن أصبح الناس يبالغون. وثالثا أن البعض منهم قد يفتن بالذهاب إلى الكهنة والسحرة والمشعوذين، وهؤلاء لا بد أن يقولوا لك إنك مسحور، ولو لم تكن مسحورا من أجل أن يأكلوا أموالك بالباطل. فلنحذر من هذا كله. أما لو ثبت باعتراف من سحر نحو ذلك فعليك بالتداوي بما أباح الله لك من الرقية ونحو ذلك، من الرقية والعلاج الأدوية المباحة. فإذا قدر أن الأمر طال فلتصبروا ولتحتسبوا، لتصبروا ولتحتسبوا وتستمرون في المعالجة بالأشفية المشروعة، ولكن الصبر خير. كانت امرأة تصرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه وقالت يا رسول الله إني أصرع فادعو الله أن يعافيني. قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت أصبر لكن ادعو الله ألا أتكشف. فكان يأتيها الصرع ولا تتكشف أبدا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر من الذهاب إلى هؤلاء المشعوذين والكهان والدجالين والأفاكين، فإنهم يوهمونك بل يجعلونك تتوهم أنك مسحور ولو لم تكن مسحورا. فلنحذر من مثل هذا ولنتداوى بما أباح الله لنا من الرقية ونحو ذلك. نعم. يذكر السائل الكريم بأنه قد ظهر في بلده وذكر بلدا من بلاد الإسلام جماعة تدعي أنها الوحيدة التي تتبع الكتاب والسنة، يقول وغيرهم هم كفار وأصحاب بدع لا يصلى معهم ولا يصلى في مساجدهم، ما توجيهكم؟ هذه الجماعات ظاهرة الآن تتمثل في حزبي داعش المسمى بالدولة الإسلامية، وبينهم بين الدولة الإسلامية كما بين الشمس واللمس، وكذلك القاعدة التي هي الأم بالنسبة لما تفرع عنها من التكفيريين، وهؤلاء خوارج. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنتهم وأخبر عن ظهورهم، وهم يظهرون في كل زمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من الدجال. ولا شك أنهم على ضلال وإنهم من شر المبتدعة، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، وقال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال خير قتيل من قتلوه وشر قتل قتلاهم وشر الخليقة تحت أديم السماء، ونحو ذلك مما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، يعني لا عكسه الذي انطلق منه. هنا يجب أن نتنبه وأن لا نخدع. من علاماتهم تقوقعهم على أنفسهم وعدم رجوعهم من العلماء الربانيين، ومن علاماتهم تكفيرهم للمسلمين، ومن علاماتهم استحلال دماء المسلمين وأموالهم بل واستحلال المحرمات، فإنهم يسبون النساء المسلمات ويعاشرهن بدعوى أنهن جواري والعياذ بالله، أو يطلبون منها أن تسلم على منهجهم فيتزوجونها. وكم قتلوا، والله إنهم يعني يتعاونون الآن مع طاغية الشام على قتل المسلمين أهل السنة وفي العراق كذلك، وفي اليمن أيضا يتعاونون مع المبتدعة من الحوثيين وغيرهم. فعلينا أن نحذر من هذه الفئة، فإنها من أخطر بل هي أخطر الفئات، لأنها تتسمى بالدين والدين منها براء، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ركبهم وجباههم فيها ثفان من كثرة ماذا الصلاة، لكنها صلاة غير مقبولة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أن قراءتهم وعبادتهم لا تتجاوز حناجرهم. فعلينا أن نحذر من مثل هذه الفئة، وأن نلزم غرز علماء أهل السنة والجماعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونظرا لقرب الامتحانات وانشغالي أيضا، فإننا سنوقف الدروس مؤقتا إلى منتصف شعبان تقريبا، سائلا الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.